أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول. قال: فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع ثوبه، ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول، فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فكسر ثلث الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحفرون الخندق ثلاثة لم يذوقوا طعام، فقالوا: يا رسول الله، إنها هنا كدية من الجبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رشوها بالماء. فرشوها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول أو المسحة، ثم قال: بسم الله، فضرب ثلاثا فصارت كثيبا يهال. قال جابر: فحانت من التفاتة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرة صلوات الله وسلامه. أحاديث من مسند الإمام أحمد فيما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات، وما أكثر ما أيده الله عز وجل بمعجزات عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. معجزات من رآها ومن سمعها عرف أنه نبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التحدي الأكبر ليس بها، إنما التحدي الأكبر بهذا القرآن العظيم الذي تحدى الله عز وجل به الإنس والجن. قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهير. هذا تحدي عظيم جدا. اجتمعوا يا معشر الإنس مع معاشر الجن، اجتمعوا جميعا وألفوا مثل هذا القرآن، ولن تستطيعوا وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهنا من معجزات عليه الصلاة والسلام ما يذكر البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا الأثر أثر حسن رواه أحمد عن البراء، وأيضا جاء أو له شواهد من حديث عبد الله بن عمرو من حديث ابن عباس بالمعنى نفسه. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، هذا كان في غزوة الأحزاب في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت قريش ومن حولها بأعداد أضعاف أعداد أهل المدينة، يعني لو جمع أعداد المدينة رجالا ونساء وصبيانا كان من جاء من الأحزاب أكثر من هذا العدد اللي موجود في المدينة. فلم يكن للمؤمنين طاقة بقتال هؤلاء اللي كانوا أضعافا مضاعفة لجيش النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فكان الحل أنهم يحفرون خندقا حول المدينة أو بينهم وبين الكفار. الجزء الخلفي من المدينة تركوه لليهود يحمون ظهورهم لعنة الله عليهم، وهم الخونة، ولكن ما كانش في حيلة غير هذا الشيء. الوقت يضيق أنه يصنع خندق حوالي المدينة جميعا، هذا صعب، فلذلك كان يصنع بينه وبين المشركين من الجهة التي سيأتي منها المشركون، صنعوا أو حفروا هذا الخندق. حفر الخندق ليس بالأمر السهل، الأرض أرض طوابية وأرض سبخة، وفيها أيضا بقايا من قطع جبال مولودة بداخلها كهذه الكدية التي رأي أو سمعنا في هذا الحديث. فيقول البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيه المعاول، كأنها بقية من جبل في هذا المكان، فحبوا أنهم يكسروا فيها. المطلوب أن الخندق يكون مانعا، ما يبقاش في مكان أن يقدر الإنسان يقتحمه بخيله أو يجري على رجليه من خلاله، فصخرة بداخل الخندق تساعد العدو أن يعدهم على هذه الصخرة، فلا بد من تكسير هذه الصخرة. فحاول الصحابة وكان أمامهم 3 أيام إن هم يحفروا هذا الخندق قبل مقدم الكفار عليهم. الوقت ضيق والصخرة كؤود صعبة في هذا المكان، فما استطاعوا أن يكسروا هذه الصخرة. لذلك في النهاية شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مش قادرين على هذه الصخرة أن احنا نكسرها. فقال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة صلوات الله وسلامه عليه، كأنه وضع رداءه صلى الله عليه وسلم عشان ما يشغلوش في الحفر، ونزل إلى بداخل هذا الخندق وهبط إلى الصخرة، أخذ المعول أخذ الفاس، قال فقال بسم الله. هذه رواية البراء بن عازب، مثلها رواية لجابر بن عبد الله، وهذه في مسند أحمد وفي الصحيحين أيضا. قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحفرون الخندق 3، وهم بيحفروا الخندق كان حالهم إيه؟ كان حالا صعبا، وهم يحفرون لم يذوقوا الطعام 3 أيام، 3 أيام يحفروا واستعدوا للجهاد في سبيل الله، مفيش طعام، مفيش حد عنده أكل يطعمهم من هذا الطعام. فقالوا يا رسول الله إنها هنا كدية من الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشوها بالماء فرشوها. ثم جاء قال هنا كدية، يبقى كأنه صخرة ضخمة من الجبل مولودة في هذا المكان، والجبال الصخرية يعني اللي يسافر في طريق البري لحد ولا عمره هو بيمر على الجبال الصخرية شمال ويمين في الطريق ينظر إلى هذه الجبال وضخامة الجبال وصعوبة الجبال، جبال قاسية صلبة صعبة، تفتيت هذا الجبل تكسيره هناك في السعودية عشان يفتت الجبل، يفتت الجبل بالديناميت المتفجرات، هنا كدية من هذا الجبل جوا الخندق أنهي منها يقدر يفتت هذه الكدية، فما كانش حيلة إلا تظهر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رشوها بالماء رشوها بالماء فرشوها بالماء. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول أو المسحة قال بسم الله، ضرب وهو يقول بسم الله، فضرب 3 فصارت كثيبا يهال، يعني بعد 3 خطوات 3 ضربات من النبي صلى الله عليه وسلم فيها صارت كالرمال المتفتتة. نرجع لحديث البراء بن عازب، يقول البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة، يفصل ما ذكره جاب الضرب 3 ضربات ولا أول ضربة، قال فكسر ثلث الحجر، الحجر الضخم الصخرة العظيمة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة كسر ثلثها، خرجت منها نور، منها خرجت منها نور من عزم الضربة ومن قوة هذه الضربة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، وكأنه جعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هذه كرامة وآية للنبي صلى الله عليه وسلم إن يريه ما سيفتح عليه. أعطيت مفاتيح فارس، فين فارس وأنتم خايفين من الأعداء ومش قادرين عليهم وحتى مش قادرين تواجهوا، أنتم متحربوش حاملين خندق عشان كفار ما يجوش عليكم، ولكن الله بكرمه سبحانه يبين النبي صلى الله عليه وسلم ليبدلنكم من بعد خوفكم أمن، مش هتعودوا طول عمركم في هذا الخوف، لا سيأتي الوقت اللي أنتم هتخرجوا مش لهؤلاء العرب، لا أبعد من ذلك بكثير، تذهبون إلى الفرس، الفرس كانوا لا يبهون بالعرب شيئا، إيه العرب لهم بالفرس، الفرس لا ينظرون ما يعبرهمش أصلا، ما ينظرونش العرب إنه دي مجموعة ولهم ريس ولهم نتفاوض معاكم، لا ما فيش كلام من هذا، لا الفرس ولا هم يبهون العرب أصلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت خايفين من العرب اللي جايين عليهم، وبعدين يقول أعطيت مفاتيح فارس، المنافقون يتكلمون في هذه الحال مفاتيح فارس، فين مفاتيح فارس وإحنا مش قادرين نطلع من بيوتنا ولا قادرين إحنا نقاتل هؤلاء ومخلين اليهود يحمون ظهورنا، أما المؤمنون فيطمئنون تماما. صح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حيكون هذا الشيء وسيفتح الله عز وجل على المؤمنين فيطمئنون ويفرحون بنصر الله اللي سيكون بعد ذلك. فيقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح، أو كان في أول ضربة قال أعطيت مفاتيح الشام وإني لأبصر قصورها الحمر من مكاني. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس وإني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بلاد الروم يشوف قصرها الحمراء ولا ذهب إلى بلاد الفرس يشوف قصرها الأبيض ما شافش حاجة هذا. ولكن الآن أراه الله سبحانه وتبارك وتعالى ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم كما طمأنه في يوم بدر. يوم بدر وقف يناشد ربه ويدعو يدعو يدعو لغاية ما سقط الرداء من على ظهره من شدة مناشدته ربه سبحانه وتبارك وتعالى، حتى جاءه أبو بكر فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كفاك مناشدتك ربك، يعني أنه صعب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما هو يدعو يدعو يدعو صلوات الله وسلامه عليه. قال إن الله منجز لك وعد كفاك مناشدتك ربك إن ربك لن يخذلك لن يتركك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسلمين وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم في يوم بدر والمسلمين معهمش آلات قتال، آلات القتال اللي سيفه جاهز اللي كذا، لكن آلات لقتال جيش جاي مستعد وجاهز من مكة إلى هنا ما كانش معهم شيء. فإذا بالله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وبعدين يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ويقول هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، أبو جهل هنا وعتبة بن ربيعة هنا وشيبة بن ربيعة هنا والوليد بن عتبة هنا وفلان هنا وفلان هنا. يوم المسلمين بعد ما انتهت المعركة راحوا يشوفوا فين الأماكن اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاوز واحد المكان، ما جاوز واحد المكان، كل واحد المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم هنا هيكون أبو جهل مرمي في هذا المكان، كان أبو جهل في هذا المكان. فأراه الله سبحانه مصارع القوم. كذلك هنا يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ما تخافوش من هذا هؤلاء الأعداء، سيكون لكم الخير العظيم بعد ذلك. فلذلك أراه الله سبحانه بلاد فارس ستستحوا مسحت كل أمتك في يوم من الأيام، وهذه بلاد الروم ستكون لأمتك. طب الفارس والروم ليه الآن؟ ليه الآن؟ كأن الله عز وجل يقول إن اللي انتوا فيه حاجة بسيطة خالص، ده ولا شيء، سننصركم في هذا وفيما هو أعظم. اطمئنوا اطمئنوا ما تخافوش. فكانت طمأنينة على المؤمنين في هذا اليوم لغاية ما أرسل الله عز وجل الرياح، لا قتال ولا شيء، الرياح يرسلها على هؤلاء تقلب عليهم المعسكر فيهربون ويرجعون، ينتصر المؤمنون ولم يقاتلوا إلا أشياء قليلة جدا. فإذا بالله يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم إن خلاص الكفار رجعوا مش هيقول قتال مش هيقول. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن من دلوقتي مش هيقولنا تاني مش الآن بعد هذا الخوف الشديد يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إن الكفار مش هيقولنا مرة ثانية. هذا في العام الخامس. العام السادس في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم رايح لهم صلوات الله وسلامه عليه، ما هوش في جيش لقتال ولكن في 1500 ليعتمروا. ايه الشجاعة؟ رايحين من غير لا معاهدة بينهم وبينهم ولا شيء، وذهبين الى مكة اطمئنانا بما ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى ان اوحى النبي صلى الله عليه وسلم من الان انتم اللي هتغزوا هؤلاء مش هم اللي هيغزوكم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس وصد ومنع، ومع ذلك ما اضلوش الكفار على شيء. ذهب بعد المفاوضات معهم في العام السابع لعمرة ثانية ومعه 500 فقط من أصحابه صلى الله عليه وسلم، عدد قليل جدا. الكفار كانوا مجهزين لهم في يوم الأحزاب حوالي 10,000 واحد من قريش ومن الأحابيش حولهم غطفان وهوازن وغيرهم، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع ب500 فقط، ب500 صلوات الله وسلامه عليه. العام الثامن فتح مكة ومعه 10,000 جندي من المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ففتح الله له. فكان نصر الله كما ذكر الله إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فبين له أشياء رآها ثم كانت 1000 رحاب بعد ذلك من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ضرب الضربة الثالثة في هذا الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني، لأنه بشارة أن ربنا سيفتح هذه البلاد كلها، ففتحها الله سبحانه ودخل الناس في دين الله أفواجا. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى غزا أطراف الشام عليه الصلاة والسلام، وحتى أرسل إلى اليمن من يحكمها بكتاب الله سبحانه، أرسل أبا موسى الأشعري وأرسل معاذ بن جبل في آخر سنة من سنين حياته صلوات الله وسلامه عليه. من مدائن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامات أكرمه الله عز وجل بها، يقول جابر بن عبد الله أنه برك به بعير قد أزحف به، قد أزحف به، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وهم راجعين في السفر، البعير بتاع جابر أزحف يعني أعيا، كل تعب مش قادر يمشي، الجيش كله ماشي وهذا البعير ماشي بيزحف مش قادر ان هو يمشي بجابر رضي الله عنه. فجابر مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتار في البعير حيوصل ازاي المدينة، فقال له ما لك يا جابر، فأخبره، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البعير ثم قال اركب يا جابر، كأن جابر ماشي جنب البعير ومحتاس هيعمل ايه، عمل بيجرجر البعير هيوصل بيه المدينة ازاي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اركب، اركب على البعير. ركب جابر على البعير فقال يا رسول الله إنه لا يقوم، مش هيقدر يشيل، ما بيقومش البعير، فقعد قاعد متكتف على الارض، فقال اركب. فركب جابر البعير ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله الكريمه عليه الصلاه والسلام البعير، خبط البعير برجله وامره، قام البعير، قال فوسب وسب لولا ان جابرا تعلق بالبعير لسقط من فوقه، لولا أنه تعلق بالبعير لسقط من فوقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر تقدم يا جابر، تقدم يا جابر، الآن على أهلك إن شاء الله تجده قد يسر لك كذا وكذا. هنا يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أصله مولود في الصحيحين، مولود في البخاري ومسلم بقصة أطول من ذلك، وفيها أن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كل به البعير إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعني، بع لي هذا البعير. الإنسان لما يكون في مسير والجمل بتاعه خلاص بارك على الأرض يذبحه يسيبه في المكان حيعمل به إيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعني، طب هتعمل به إذا كان أنا مش عارف أعمل في حاجة تعمل فيه إيه. هنا أراد أن يريه شيء من كرمه صلى الله عليه وسلم، بعدي هذا البعير، فاتفق معه على ثمن هذا البعير، وكان جابرا في البداية قال خذه يا رسول الله ولا مش عايز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بالثمن، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. ثم بعد ذلك حدث ما ذكرنا هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وضرب البعير فطار البعير بجابر ابن عبد الله. البعير قبل ما يتحرك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر ابن عبد الله رضي الله عنه إنك ستقدم على أهلك. جابر ما كانش في ظنه إحنا فين وأهلي فين والمدينة فين، هنوصل إزاي أنا في المدينة، هنوصل وأنا شكلي، فأقول النبي صلى الله عليه وسلم روح الآن اذهب إلى أهلك في المدينة ستجدهم قد يسروا لك كذا وكذا. يذكر له أشياء في بيته، في بيته عاملين لك كذا وكذا وطبخين لك النهاردة كذا ومحضرين لك كذا وعاملين لك الفراش الفلاني، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفرش في بيتك في كذا، سرير في كذا، فراش في بيتك كتير، ما كترش السرير. يقول له صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. ليه عامل فوقه وخشافه وراح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبره الوحي كأنه يريد يطمئن إن جابر 100% أنت مش توصل، بس هتوصل وحتلاقي كذا وحتاكل كذا وتلاقي سريرك فيها كذا، وبلاش كثر الفراشات اللي في البيت، ما أنتش محتاج هذا العدد الكثير، فراش للرجل، فراش للمرأة، فراش للضيف. طيب الفراش ازاي بقى الايه، لا داعي الفراش الرابع لا داعي له. فوصل جابر إلى المدينة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معه إلى المدينة. وكان أول ما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من سفر يذهب إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين، فجاء جابر والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. صلى ركعتين لتحية المسجد، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وكان نفقت النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال، ما كانش يحب الفلوس صلى الله عليه وسلم، كان نفقته مع بلال، فأمر بلالا إن أعطه وفي ثمن البعير كان كذا، ثم أمره بزيادة زود لكم فوق الثمن اللي اشترينا منه، فأعطاه الجمل، فجابر أخذ الثمن بتاع البعير وانطلق إلى بيته، وهو ماشي مولي ظهره في ذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه، فأقول له أحسبت أن ما كسناك لنأخذ جملك؟ يعني إحنا محتاجين للجمل بتاعي، مش محتاج، جملك خذ جملك. أعطاه السمن وأعطاه الجمل أيضا، إداله الاثنين، فأظهر الكرم من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أظهر له ربه سبحانه الكرامة منه بهذه المعجزة العظيمة. أعطى لجابر البعير بعدما صار البعير من أفضل ما يكون، وأعطاه ثمن البعير، وأخبره أيضا بهذه الأشياء اللي سمعنا في هذا الحديث. من الأحاديث أيضا ما جاء عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه رقوة يتوضأ منها، إذ جهش الناس نحوه فقال: ما شأنكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ركوة، كوز صغير فيه شيء من الماء، فالصحابة جهشوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جهش معنى إنه فزعوا، يعني إن أنت هتتوضأ من الحبة المية دول اللي هو الكوز صغير من الجلد اسمه ركوة، فكأنهم عطشانين، وإن المية أنت هتتوضأ بيها طبعا هتشرب منها إذا كان الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم فقال: ما شأنك في إيه؟ قالوا: يا رسول الله، إنه ليس لنا ماء نشرب منه ولا ماء نتوضأ به إلا ما بين ذلك، يعني كل المية اللي حلتنا هي حبة المية اللي في الإناء اللي معاكله. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الكريمة في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه، معجزة من المعجزات العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في الإناء عليه الصلاة والسلام ويسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا بالماء تخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أمثال العيون، يعني ماء كأن حنفية ضخمة عمالة بتصب ماء شرب منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ. يسألون جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كم كنت إنه شربت الماء الكوز اللي ده عمال ينبع بماء زي ماء العيون؟ كم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفان، لو كان العدد بتاعنا 100,000 لكفان من كثرة هذا الماء، كنا 15,500 يشربون ويتوضؤون من هذا الماء. وفي الحديبية كان فيها عذاب، في الحديبية كان فيها عذاب، يعني من أول ما قدموا هنالك على بئر الحديبية على ثمد من الماء يتبرده الناس تبرضا، يدوبك بير مية في أعر البير شوية مية، الناس يعدوا يحوشوا التراب شمال ومين عشان يطلعوا شوية بإيديهم من الماء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويشرب منه ويمد من ماء فيه عليه الصلاة والسلام فيه، ويضع سهما فيه ويدعو ربه ويتركها ساعة، فإذا بها تفور بالماء فيشرب الناس منها. كأنها مواقف في هذا اليوم، هذا في بئر الحديبية وهذا في مكان آخر، قصة نبع الماء من بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عن عبد الله بن مسعود مثل هذا الشيء فأخبر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتول الماء فوضع فيه يده وفرد بين أصابعه، قال: فرأيت الماء يتفجر من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حي على الوضوء والبركة من الله. حي على، يعني تعالوا إلى الوضوء، والبركة مش مني ولكنها من الله سبحانه تبارك وتعالى، والبركة من الله. فذكر أنهم كانوا 1,500. أيضا في رواية أن هذا الإناء الذي وضع فيه يده ما كفاش يحط إيديه صوابعه الخمسة فيه، أن يحط إيده بحلقة حتى 4 أصابع وفردها صلى الله عليه وسلم. فتتخيل الكوز اللي يدوبك يحط فيه 4 صوابع من أدي أكبر من كوباية دي شوية مثلا، عشان ما كفيش الـ5 صوابع حط 4 صوابع بس فيه، وبعد ذلك يدعو فإذا به يجيش كمثال العيون يروي هذا الجيش العظيم. هذا من فضل الله ومن معجزاته، جعلها على يد النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له وتأييدا له. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه يوم القيامة وأن يجعلنا معه في جنة الفردوس. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.